قال وإنهم شرح لا ريب فيهم على نجب الفردوس في القلب تسرح. وإنهم الضمير عائد إلى الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن هؤلاء الخلفاء قد جاءت الأدلة مصرحة بأنهم في الجنة، وما أنكر هذا إلا طوائف من البدع كالرافضة وبعض طوائف الخوارج الذين يرون بكفر علي رضي الله عنه. فقول المؤلف وإنهم والرأ، الرأ من الثلاثة إلى عشرة يقال لهم رأ، وكان تسعة رأس في المدينة، فقالوا لغة يقال بالرأ ما بين الثلاثة إلى العشرة، ما بين الثلاثة إلى العشرة يقال لهم رهط، أي طائفة قليلة من الناس. فهم الآن المؤلف يقول وإنهم الرهط، أي هؤلاء. قال العلماء هل هو الضمير يعود إلى العشرة أم إلى الأربعة؟ فرجح جماعة من الشراح أن الضمير عائد إلى الأربعة، وإنهم الرهط، أي هؤلاء الذين مضى ذكرهم، الذين مضى ذكرهم. لا ريب فيهم، أي لا أحد يشك في فضلهم ولا أحد يشك في خلافتهم. لا ريب فيهم، أي لا أحد يشك في فضلهم ولا أحد يشك في خلافتهم، إلا مبتدع ضال، إلا مبتدع ضال. ومن شكك فيهم أو طعن فيهم، هذه دسيسة يهودية. لماذا طعن اليهود بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يريدون بذلك الطعن في الدين، فبدعة الرافضة بدعة يهودية، بدعة الرافضة بدعة يهودية، أتت من ابن سبأ اليمني الرافضي الذي أظهر حب آل البيت، ثم بعد ذلك ألها عليا فصار مألوها عندهم. وهكذا يهودي أراد أن يكيد للدين، كما كاد ذاك النصراني، كما كاد ذاك اليهودي على دين النصارى فخرب دينهم وأراد تخريبهم. اليهود يا أخوان شر الطوائف ومن أخبث الطوائف، كل البلايا وأكثر البلايا من قبل اليهود. اي والله اليهود أشد الناس عداوة، أشد الناس عداوة للمسلمين وللنصارى، لكنهم على المسلمين أشد من ذلك، أشد من ذلك. فهم الفرقة الماسونية، وهم أصحاب الأموال والبنوك الربوية، وهم أصحاب الدسائس، وكل ما تأتي من بلية ستجد اليهود لهم اليد الأولى فيها. يريدون أن يشربون الناس الخمر يدخلونها في بعض المشروبات، يريدون أن يأكلون الناس الخنزير يضعونها في بعض المأكولات، الألبسة، حتى أنهم قالوا الكوع، هذه الحجاب العالية المرتفعة، قالوا فكرة ماسونية يهودية. لماذا؟ قالوا حتى تفتن النساء الرجال، ولو أنها ما أظهرت شيء فبالكوع هذا الحذاء العالي ستظهر أو ستظهر مفاتنها. هكذا ذكروا أن أول من أتى بها يهود، وأول أيضا من اخترع السراويل الجن هذه الضيقة يهودي من أمريكا، قالوا كان يجمع قشاش القماش ويجعله قماشا واحدا ثم يقوم بعملية تخليطه وبعدها يصير لباسا، وكان شديدا عليه. ولذلك أنت ترى أن الجنس كان قديما فيه رقع تذكارا لما بدأ به صاحبه، يعني كأنها ممزقة، واضح الآن. كذلك سراويل الضغط الذي يقال لها اثنان ثلاث، نعم أنا هذه يهودية أتوا بها يهودية، لماذا؟ قالوا استخدمتها اليهود للنصارى لا سيما اللاعبين، فكانت تعطي لهم هذه الألبسة فتقوم بعملية ضغط على الجلد. هذا الضغط على الجلد ما يجعل حركة الدم تسير بسرعة. فإذا لعبوا في ألعاب القوى أو لعبوا في المباريات أو ما شابه ذلك ترى بطيء في اللعب، لماذا؟ لأن الدورة الدموية ما تمشي بسرعة. فبعدها اكتشفوا أن الاسترتش هذا سواء كان فنلات أو سواء كان التراويل أو ما شابه ذلك تعطل حركة الدورة الدموية، والناس يفرحون بالاسترتش، يفرحون بها. وهذا من أين أتت؟ من اليهود. انظروا الأخوان، الكوكاكولا هذه مشكوك فيها، يقولون أن فيها نسبة من الكافيين. من هذه الشركة؟ يهودية، شركة يهودية في أمريكا. إلى الآن وزارة الصحة الأمريكية ما تعرف ما هي مكونات الكوكاكولا. لماذا؟ كل الشركات تخضع إلى البحث الطبي إلا هذه الشركة تركوها. لماذا يتركوها؟ نعم، يخافون أن تؤخذ منهم فكرة الصناعة. كذب غراء، كذب غراء يا أخوان. اي والله الواحد ينتبه من هذه الشركات الخطيرة. ومثل الجيلاتين كما تقدم معنا في شرح العمدة، الجيلاتين يدخلون حتى في الأدوية. وأنا أنصح الأدوية الخارجية إذا كانت عبارة عن كبسولات، كبسولات ذات اللونين هذه المطاطية لا تأخذها، لأن علما من جيلاتين بقري فيكون حكمها حكم الذبائح أهل الكتاب هؤلاء الذين يأتون بها صعقا، وإما أن يكون من خنزير. فإذا أردت أن تأخذ دواء خارجيا يجب أن يكون خالي من هذه الكبسولات، لأن الكبسولات في الخارج عندهم ما تمشي إلا بمادة الجيلاتين سواء بقري أو مالا أو خنزيري. فانتبهوا، هكذا يريدون، يدخلون السموم بين أوساط المسلمين. فهؤلاء شر على الأمة الإسلامية اليهود. قال على نجد الفردوس في الخلف تسرحوا، أي نجد الفردوس أي ساحتها، والفردوس هي البستان كثير الأشجار، وقيل البستان الملتوي الأشجار، الملتوي بالأشجار. فجنة الفردوس هي أعلى الجنان وأوسطها، أعلى الجنان وأوسطها، وهي أفضل الجنان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط وأوسطها. طيب كيف هذا؟ عالية ووسط، من يجيب على هذا السؤال؟ كيف الجنة عالية ووسط؟ وهي عالية، ومعروف أن العالي ما يكون في الوسط. من سيجيب يرفع يده؟ عندك الجنة ايش؟ فوق عرش الرحمن. طيب هي أعلى، فكيف وسط؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فهي أعلى الجنة وأوسطها. أعلى وكيف وسط؟ وهي عالية. كيف الوسط؟ هرمية. نعم ما شاء الله، صحيح كلامه، يعني شكلها مثل الهرم هكذا. فإذا كان في فوق في الأعلى، فإذا نظرت أنت من يعني رأسيا كيف تراها؟ في الوسط. واضح الآن؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هي أعلاها وأوسطها، أي أعلى شيء ووسطه، أي في القمة. فأنت إذا نظرت من هنا من فوق فتراها ماذا؟ في الوسط. واضح الآن؟ وهي أعلى، وهي أعلى، هكذا ذكر العلم أنها أعلاها وأوسطها، أي من ناحية إيش؟ رؤياك من فوق فتراها ماذا؟ وسطا، وهي يعني أعلى الجنان وأفضل الجنان. قال في الخلد تسرح، أي أنهم خالدون مخلدون يسرحون ويمرحون في هذه البستان. قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد هو أبو الأعور، كنيته أبو الأعور، واسمه سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب، هو ابن عمه من بعيد وليس من قريب، فهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وسعد هو ابن أبي وقاص المشهور قائد الجيوش الإسلامية وفاتح الفتوح رضي الله عنه، اسمه سعد بن مالك ابن أهيب، ويقال وهيب، يقال أهيب وهيب، ويقال هيب أيضا. كل هذه المسميات جاءت في اسمه. ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب القرشي من بني زهرة رضي الله تعالى عنه، كان قائدا فتح الفتوحات الإسلامية على أيديه في بعض البلاد، وكان له يد طولة في هذه الفتوحات رضي الله تعالى عنه. قال ابن عوف وهو عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب الزهري القرشي، قيل أن اسمه عبد مجوس، وقيل عبد عمرو، وقيل عبد الله، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. الله أعلم ما هو المشهور كان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. قالوا فأول من لقب أو سمي بعبد الرحمن من الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وكان من أغنى الصحابة، أنفق رضي الله عنه النفقات وشارك في الفتوحات، وأيضا شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك. قالوا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد إلا عبد الرحمن بن عوف، إلا عبد الرحمن ابن عوف صلى خلفه في غزوة تبوك بعض صلاته، بعض صلاته رضي الله تعالى عن ابن عوف. فقد هاجر الهجرتين وذهب الحبشة وكان غنيا، ثم بعد ذلك لما هاجر تزوج وفتح الله عليه المدينة. قال وطلحة هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي، نسبه يرجع إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن مرة. قال طلحة رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد شلت يداه وكان راميا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان له جعبة من سهام أن يمرها لطلحة، فكان يرمي ويصد الضربات على النبي عليه الصلاة والسلام، يرمي بيد اليمنى ويصد باليد اليسرى، حتى أنه ضرب أربع سهام في يده فأصيبت يده بالشلل وكانت تندب وهو يصب الضربات عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة ويقول اعطوا طلحة، أي من النبال، وكان يأخذ. قال الراوي ولقد رأيت رمياته بالسهام تصل كل واحد فيها إلى أحد المشركين، يعني ما كان نخبة. فيضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا، وكان ماذا؟ يغطي النبي عليه الصلاة والسلام من الضربات، حتى لما وجد يده قد نزلت ونزفت صداه بصدره رضي الله تعالى عنه. هذا هو طلحة بن عبيد الله الصحابي المشهور الرامي، كان يعد من رماة الصحابة الذين كانت رمتهم ما تخفى، هو أيضا هو سعد، وأيضا ذكر بعضهم آخرين إلا أن الذين اشتهروا بالرمي هؤلاء. قال وعامر فهر، عامر فهر هو أبو عبيد بن الجراح، اسمه عامر ابن فهر، وهو فهري يعني يرجع نسبه إلى فهر، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في فهر. من هو فهر؟ هو قريش الملقب بقريش. لماذا لقب قريشا؟ قالوا لقوته، فنسب قوته إلى سمك من أسماك تعيش في البحر، قرش الذي نحن نقول له قرش، فلقب فهر بقرشي. إذن فهر لقب، يعني إذن عفوا قريش لقب لفهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرشي. نعم، من أين؟ من أي النسب؟ قرشي من فهر، فهر هو الذي لقب بقريش فنسبت القبيلة إليه، فكل من كان من فخذ فهر يقال له قرشي، يقال له قرشي. لماذا سمي قرشي؟ من قوته، ومن ماذا؟ ومن شدة مرونته. قالوا فكان مثل القرش، مثل القرش، فقيل عنه قرشي، وقيل قيل عنه قريشي، وقيل قرشي، وقيل قرشي، ثم بعد ذلك صار اسما من أسماء القرشي. القرشي، فإذا قيل لك ما معنى قرشي، معناه اسم من أسماء الأسماك البحرية الذي نحن نسميه الآن بسمك القرش، بسمك القرش. نعم، رضي الله تعالى عنه. قال النبي عليه أمين هذه الأمة هاجر إلى أرض الحبشة، وهاجر وأيضا شهد بعض المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة، ويقال ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك. فهر ابن مالك هو قريش، فهر ابن مالك هو من؟ هو قريش. ابن النضر ابن كنانة القرشي الهذلي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في فهر ابن مالك، لأنه قرشي، في فهر ابن مالك. أسلم هو وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وعن عثمان بعد 13، وهاجر أرض الحبشة وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزع الحلقتين من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، حينما أتوا إلى الشعث نزعها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم لأن ضربوا خودة النبي عليه الصلاة والسلام فدخلت بعض الحلق إلى رأسه، فأخرجها أبو عبيدة بن الجراح. قال عنه رضي الله، قال عنه صلى الله عليه وسلم إن يكن أمين في هذه الأمة فأبو عبيدة بن الجراح، إن يكن أمين في هذه الأمة فأبو عبيدة بن الجراح. وأيضا قال إني مرسل إليكم بأمين هذه الأمة، فأرسل أبا عبيدة بن الجراح. إذا مشهور بالأمانة، أمانة الدين وأمانة النسب وأمانة المال وأمانة كل شيء. قالوا اجتمعت في خصال الأمانة كلها رضي الله تعالى عنه. قال والزبير هو أبو عبيد الله الزبير، قيل أن الزبير لقب واسمه الفراء، اسمه الفراء ابن العوام، قيل أن الزبير لقب، وقيل أن اسمه الزبير. ابن قويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مر القرشي الأسدي، أسلم قديما على يد أبي بكر الصديق وعمره 17 عاما، أسلم على يد أبي بكر الصديق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام. حواري أي الأتباع. فهذه منقبة من المنابر الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كان قويا فارسا هداما، حتى أنه إذا وثب على الخيل التطم أطراف أصابعه بالتراب. يعني انظر، وثب على خيل ومن شدة طوله أن قدمه أطراف أصابعه تدق ماذا؟ بالأرض، تمرد بالأرض من شدته، من شدة جسده وضخامته وقوته رضي الله عنه. وكان فاركا يعني يجيد الفروسية، وكان أيضا من الرماة، وأشد ما اعترف فيه بفراسته، أي أنه فارس من فرسان العرب. وكان هو الفارس في غزوة بدر، كان هو الفارس في غزوة بدر رضي الله تعالى عن الزبير بن العوام. فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، الستة الذين ذكرناهم مع الخلفاء، جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف عند الإمام أحمد تصريحا بأن هؤلاء في الجنة، فنؤمن بهم إيمانا تفصيليا وإجماليا أنهم في الجنة. قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد وسعيد والزبير وأبو عبيدة وطلحة، كل هؤلاء في الجنة. هكذا جاء مصرح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا آخرين مصرح أنهم من الجنة كما ذكر في بعض الأحاديث. فهؤلاء هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين يقال عنهم أهل الشورى، أهل الشورى، وهم يصلحون للخلافة بإجماع العلم، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة في الرد على الرافضة، أن أصحاب الثقيفة، ثقيفة بني ساعدة، هؤلاء أهل الشورى، أجمع أهل العلم على أنهم يصلحون أن يكون هم الخلفاء، يعني بعد الخلفاء الراشدين، إجماع أن هؤلاء هم الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين، وأنهم ملوك الأرض، وأن أهل الشورى وترجع إليهم الكلمة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.